هذه الفرصة قبل أن يمر هذا الشهر العظيم ونحن في غفلة، ثم بعد ذلك يقلب الإنسان يديه ندما حيث لا ينفع الندم. نعم عباد الله، ما أحوجنا ولسيما الآن أن نسارع إلى التوبة النصوح امتثالا لأمر ربنا جل في علاه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، امتثالا لأمر ربنا عز وجل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما أنا لتارك الصلاة أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحافظ على الصلوات امتثالا لأمر الله عز وجل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد مدح الله المحافظين على الصلاة ووعدهم بأعلى درجات الجنان الفردوس، فقال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعدد صفات ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذم الله المضيعين للصلاة ووعدهم بسكر، فقال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سكر، قالوا لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أحبتي في الله، أما أنا لمانع الزكاة أن يؤدي زكاة ماله؟ والله جل وعلا قال: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقد ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء البخلاء، فقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله جل في علاه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا يأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. وتلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. أما أنا لآكل مال اليتيم ظلما أن يتوب إلى الله عز وجل؟ فإن الله تبارك وتعالى توعد هؤلاء بأشد أنواع العذاب، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج أي أحذر حق الضعيفين اليتيم والمرأة.

ان يفرق التهاجر والتباغض والتدابر امتثالا لامر ربنا عز وجل، وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجر اخاه سنه كسفك دمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا امرا بينه وبين اخيه شحناء، فيقول تعالى: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وحث الاسلام على العفو وكظم الغيظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين، يزوجه منها ما شاء. عباد الله، أما آن للمؤمنين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، امتثالا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحذر ربنا من الفرقة والاختلاف، فقال جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فيا عباد الله، يا عباد الله، يا أمة الإسلام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانه، كونوا عباد الله إخوانه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، فإن الفرقة من الشيطان. يقول الله جل في علاه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وسبحان الله، رغم هذا البيان القرآني بأن الله جل في علاه بين أن الفرقة سببها الشيطان، فقد استجاب الكثير لنداء الشيطان ولم يستجيب لنداء الرحمن. استجاب كثير لدعوة الشيطان ولم يستجيب لنداء الرحمن. الله الرحمن يأمر بالاعتصام، والشيطان يأمر بالفرقة والاختلاف. سبحان الله، عدوك يدعوك إلى الهلكة وأنت تستجيب، وربك الرحيم الرحمن يدعوك إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة، الله يدعوك، يدعوك إلى الجنة، يدعوك للاعتصام، وأنت لا تستجب لدعوة الرحمن وترضخ لدعوة الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني لم ييأس في التحريش بينهم. عباد الله، أما أنا لأهل مصر الشرفاء العظماء الفضلاء أن يعرفوا حق هذا البلد العظيم، أن يعرفوا حق هذا البلد العظيم، مصر أرض الكنانة، جنة الله في أرضه، هكذا يقول الناس في كل مكان. ما ذهبنا إلى دولة من الدول إلا وسمعنا هذه الكلمة، إذا علموا أننا من مصر قالوا مصر جنة الله في الأرض. الأهل الغرباء الأجانب عرفوا أهمية هذا البلد، بلد طيب أهله، بلد كله خيرات. نعم، ولك أن تشعر بهذا لو ذهبت إلى أي مكان في العالم، حين ترى إنسانا مصريا تشعر فيه بالطيبة وترجو منه الخير بإذن الله، وهو كله خير بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفتحون مصر يقال فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. فيا عباد الله، يا من تريدون الفتنة، يا من تريدون الفرقة والاختلاف، امتثلوا لأمر رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم وصاكم، وصاكم ووصى الجميع، وصانا ببلدنا هذا البلد الطيب الذي نستظل تحت سمائه، نمشي على أرضه، نشرب مياهه. هذا البلد له حق عظيم على الجميع. لذا فمن هذا المكان أدعو الجميع أن يكون هذا اليوم مترقب، الذي يترقبه الجميع من صغير وكبير في كل مكان من أنحاء العالم، الكل ينتظر ماذا سيكون يوم 30. أنا أتمنى وأسأل الله، والواجب علينا جميعا أن نسأل الله وأن ندعو الله في سجودنا في صلواتنا، ندعو الله عز وجل أن يكون يوم 30 يوم محبه، يوم موده، يوم وئام يخرج فيه الجميع، يخرج فيه الجميع ليتصافحوا ويتعانقوا، يسامح كل منهم بعضه بعضا لله. إذا خلصت النية، إذا خلصت النوايا، سامح الكل، سامح الجميع لله رب العالمين. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتحون مصر يقال فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. نعم، هذا ليس على الله بعزيز، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالله قادر أن يقلب القلوب وأن يصبح جميعا على قلب رجل واحد، مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أتمنى ذلك وأسأل الله ذلك. ولا شك أن كل إنسان غيور على دينه، غيور على وطنه، محب لمصر أرض الكنانة التي عليها نشأ والتي عليها تربى وترعرع وتعلم. الواجب عليه أن يحمل هم هذا البلد، الواجب عليه أن يحمل هم هذا البلد، وأن يذب عن الشر عنه ما استطاع إلى ذلك سبيله بالدعاء. إن أفضل شيء الدعاء، الدعاء سلاح عظيم، سلاح فتاك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فلو دعينا كلنا، أليس منا رجل صالح؟ أليس منا رجل مخلص تقي لله؟ لو دعينا كلنا أن يحول الله هذا اليوم يوم 30 للمحبة والمودة والوئام، لربما استجاب الله، وهو الذي يستجيب الدعوات، وهو القائل جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. نعم عباد الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. والله لو حدث هذا الذي أقوله الآن من الوفاق والتسامح والتقارب والمحبة والمودة لكان نصر عظيم بإذن الله، لكتب التاريخ ولكتب الجميع، ولوقف كل إنسان كان يتفرج وكان ينتظر الفتنة. نعم سيقلب يديه ندما. نعم وأول هؤلاء الشيطان الذي يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء سيقلب يده ندم، وتكون المحبة وتكون المودة. أسأل الله أن يؤلف بين القلوب، وأن يصلح ذات البين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على إمام المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما آل أن نقبل على الله، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أما آن لنا أن نتوب إلى الله؟ وقد دعانا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله يدعونا إلى التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله تعالى يقول: كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فماذا تنتظر أيها الإنسان؟ ماذا تنتظر أيها العاصي؟ ها هو الله الرحيم الرحمن ينادي عليك، وعدك بمغفرة جميع الذنوب. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. الله الله عباد الله، ماذا ننتظر بعد هذا؟ ماذا ننتظر بعد هذا؟ بل وعد الله سبحانه وتعالى العصاة أنهم إذا تابوا بدل الله السيئات حسنات، فقالت: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ماذا تنتظر بعد هذا؟ قال تعالى: إن الله يحب التوابين. فوالله يا تارك الصلاة، والله يا مانع الزكاة، والله يا زاني، والله يا متبرجة، والله يا شارب الخمر، والله يا مغتاب، يا نمام، يا كذاب، يا شاهد الزور، من تاب منكم الآن إلى الله توبة نصوحة أحبه الله، أحبه الله. إن الله يحب التوابين، ومن أحبه الله لن يعذبه ولن يدخله النار. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. انت حبيب الله، انت كنت عدو الله وانت مذنب، فلما تبت الى الله احبك الله، احبك الله، ومن احبه الله لن يعذبه ولن يدخله النار. ويأمر الله حملة العرش بالدعاء لك. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ بل جاء في الحديث عن النبي الأمير صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بعظمته سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينظر ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي سؤله؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ هل سيكون لك عذر بعد ذلك؟ هل ستعتذر يوم القيامة؟ ماذا بعد هذا؟ الله تعالى دعاك للتوبة، وعدك بمغفرة جميع الذنوب مهما بلغت، حتى إذا بلغت عنان السماء. لذا من لم يستجب لله ولم يندم الآن لم ينفعه الندم يوم القيامة، فقد قال الله تعالى لأهل النار أنهم قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ والجواب: كلا كلا كلا. فمن ندم الآن وتاب الآن تاب الله عليه، ومن لم يندم الآن ولم يتب الآن ومات مصر على المعصية فلم ينفعه الندم إذا ندم. فيا إخواني فروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم عنا فيه على طاعتك، اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان والسلم والسلام، اللهم اجعل مصر أرض الكنانة بلد الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم يا رب قادر أن تؤلف بين قلوب الجميع. اللهم يا رب ندعوك في هذه الساعة وندعوك من هذا المكان العامر، ندعوك من بيت من بيوتك، ندعوك ونتوسل إليك، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتوسل إليك يا ربنا أن تؤلف بين قلوبنا وأن تصلح ذات بيننا، وأن يمر يوم 30 أفضل يوم على الإطلاق من المحبة والمودة والوئام يا رب العالمين. إنك قادر على كل شيء، إنك ولي كل شيء، إنك القادر على كل شيء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عجل بنصر إخواننا في الشام، اللهم عجل بنصرهم، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم كن معهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أرنا، اللهم أرنا في المعتدين آية وعبرة يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله الجنة ونجه من النار، اللهم ادخله الجنة ونجه من النار، اللهم ادخله الجنة ونجه من النار. اللهم ألي بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.